والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك باللسان فقط، فإن الاستغفار باللسان لا يفيد شيئا، وإنما هو استغفار مصحوب بتوبة. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفار مصحوب بتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله وإلى طاعته وترك معصيته، هذه هي التوبة. فمن تاب إلى الله تاب إلى الله توبة نصوحة، تاب إلى الله توبة نصوحة، وهي التوبة الخالصة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.